مقصود له الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الأيمان، وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه. يقول الله سبحانه: ما يؤخذ الله بالله في الأيمان ولكن يؤخذ بما كتبت قلوبهم، هذا في سورة البقرة. يقول في سورة المائدة: لا يؤخذ الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذ بما عقدتم الأيمان. فاللغو هي النية التي لا تقصد، تجعل الإنسان لا يقصد، والله لا فعل كذا، والله ما فعلت كذا، ما قصدها، لا تجعل الإنسان عادة، هذه ليس فيها شيء. أما المقصودة التي يقولها قاصدا متعمدا لها مريدا معناها، والله ما أخذ لفلان قاصدا له، والله ما فعلت كذا قاصدا لذلك، هذه عين المقولة المعقدة يكتبها القلب، يقولها اللسان والقلب كاسب لها مريد لها عامد لها، والله ما أخذ لفلان، والله ما أسوه فلان، والله ما فعلت كذا قاصدا لذلك، هذه عين المعقدة. إن كان كذبا هي اليوم الخميس ليس فيها كفارة، فيها التوبة. وإن كان على فعل مطلوب مستقبل، والله ما أكلم ولاد، والله ما أزوره، فإذا أخل بيمين فعليه كفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.